وما محمد إلا رسول، هذا في قصر الموصوف على الصفة. مثال قصر الصفة على الموصوف: قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله. أين المقصور؟ أين المقصور؟ أين المقصور؟ المقصور مولد، المقصور علم الغيب، أي المقصور عليه نعم هو الله جل وعلا نواقع. طيب هذا هو النوع، شو هذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني بالنسبة للتقسيم القصري إلى قسمين باعتدال طرفين: قصر الموصوف على الصفة، قصر الصفة على الموصوف. هذا معنى قوله يكون في الموصوف، يكون والأوصاف. طيب والمراد بالصفة عندهم هنا صفة معنوية التي تشمل الفعل وغيره، وليس المراد بالصفة هنا الصفة الاصطلاحية عند النحاة. إذا المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية التي تشمل الفعل وغيره. إذا القسم القصر باعتدال طرفيه إلى قسمين: أحدهما قصر صفة على موصول، الثاني قصر موصول على صفة. ثم ينقسم إلى قسمين باعتدال آخر. ما هو هذا الاعتبار؟ باعتبار كونه حقيقيا او اضافيا ينقسم الى قسمين: قصر حقيقي وقصر اضافي. اما القصر الحقيقي فهو الذي يقصر فيه الموصوف على الصفه بحيث لا يتجاوزها الى غيرها، أو تقصر فيه الصفة على الموصوف بحيث لا تتجاوزه إلى غيره. وأما القصر الإضافي فهو قصر الموصوف على الصفة بالنسبة لشيء معين، أو قصر على الصفة بالنسبة لشيء معين. ولكل مثال، إذا المثال الأول وهو قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا بحيث لا يتجاوزها إلى غيره، هذا النوع يكاد يكون متعذرا. هذا النوع كما يكاد يكون متعذرا. لماذا؟ لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفيه ما عدا. هذا قصر الموصوف على الصفة، ويمكن يمكن أن نمثل لها بقولنا: ما الله إلا كامل، ما الله إلا كامل، إذ لا صفة لله إلا الكمال، كل صفاته فهي كاملة. هذا من باب التصريف الموصوف على الصفة أصلا حقيقيا، إذ الله عز وجل لا يتجاوز الكمال إلى غيره، لأن غير الكمال هو النقص، والنقص مستحيل على الله جل وعلا. قلنا هذا قلنا يكاد يكون مستحيل هذا النوع. لماذا؟ لأنه إحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفيه. طيب النوع الثاني قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقي، قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقي، وهذا موجود لكثرة الكلام. قصر الصفة على الموصوف تقدم مثاله، وهو قول الله عز وجل: قل لا يعلم غيب من في السماوات والأرض إلا الله. إذ قصر علم الغيب هنا على الله بحيث لا يتجاوزه إلى غيره، بحيث لا يتجاوز هل علم الغيب يتجاوز الرب عز وجل إلى غيره؟ لا، وعند المفاتيح الغيب لا يعلمها إلا طيب هذا المثال ما هو هذا المثال؟ قصرا حقيقيا. بقي القسم الثالث للغاية، ذلك هو قصر الموصوف على الصفة قصرا إضافيا. تقدم مثال هنا لا ما هو ما محمد إلا رسول، قال خارج من قبل الرسول. هنا